يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ الخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد ما

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما